قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارة بيان يقين، وإن اشتبه طهور من نجس حرم استعماله ولم يتحرى، حرم استعماله ولم يتحرى، ولا يشترط بالتيمم خلط، ولا يشترط بالتيمم إراقتهما ولا خلطهما. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة من نجسة أو من محرمة صلى في كل ثوب صلاة أو صلى في كل ثوب صلاة بعلى النجس أو المحرم وزاد صلاة. باب الآنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهنا تنبيه قبل أن نبدأ الدرس، وهو ما بلغني من بعض الحاضرين أنه يسبق إلى مكان بالقرب من مكاني ثم يزاحم في مكانه بأن يضع مثلا كتابا، يأتي مبكرا ويضع كتابه في الصف الأول هنا، ويأتي من يزاحم يضع كتابه بالقرب منه. ومعلوم أن مكان الجلوس أكبر حيزا من مكان الكتاب، وأيضا من المعلوم أن السبق ورعاية السابق له أصل في الشريعة، وقد بوب البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بابا قال فيه: السبق أصل في الشريعة. واستدل لهذا بأدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وساق أيضا حديث منى مناخ من سبق، وساق حديث سبقك بها عكاشة ونحو ذلك. فالسبق له أصل في الشرع، وإذا كان هذا السابق تحرى هنا أن يكون متقدما، فإنه ينبغي أن يرعى له هذا الحق في كونه سبقا، ولا يزاحم على محله إلا إذا وجد فرجة في ذلك. التنبيه الثاني أن هذا الدرس ربما قرر فيه بعض المسائل بناء على ما جاء في الكتاب، يعني بناء على المذهب، وذكر دليل ذلك. وإذا غفل عن الترجيح بعد ذكر المسألة وتصويرها وذكر مثالها، فإننا إن شاء الله تعالى بعد إتمام كل باب نرجع إلى الباب من أوله، ونقسم مسائله ونبوبه، ونرى كيف رتب المؤلف الكلام في هذا الباب، وعلى أي وجهة رتب ذلك، ونعرض بعد كل باب إن شاء الله تعالى المسائل المرجوحة التي في ذلك الباب. فإن فاتنا ذلك في الشرح لا يفوتنا إن شاء الله في آخر الباب. قال رحمه الله تعالى ونفع بما كتب وعلم: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. قال: وإن شك في نجاسة ماء، يعني وإن شك مريد استعمال الماء للطهارة، في نجاسة ماء أو شك في غير الماء من المائعات أو من الثياب أو من الأرض ونحو ذلك، أو طهارته بنى على اليقين. وذلك أن الشك عندهم في قوله وإن شك، الفقهاء يستعملون الشك على استعماله في اللغة، والشك له استعمالان: استعمال في اللغة، في لغة العرب وفي لغة الفقهاء، واستعمال عند الأصوليين. فأما الشك في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، في لغة الفقهاء، فإنه التردد بين شيئين بدون ترجيح لأحدهما على الآخر، هذا يسمى شك. ويدخل فيه إن كان التردد على وجه المساواة، أو كان التردد على وجه يترجح به أحد الوجهين على الآخر. فإذا استعمل الفقهاء كلمة وإن شك أو استعمل المتكلمون في العلم في الفقه في الفتوى كلمة الشك، فلا يأتي على البال أن الشك إنما هو في تساوي الأمرين دون ترجيح بينهما، بل يدخل فيه ما يسميه الأصوليون الظن. أما اصطلاح الأصوليين فإنهم يقولون إن الشك قسيم للظن، والشك هو تردد بين شيئين على وجه المساواة، يعني لا مزية لأحدهما عن الآخر، تساوي هذا وهذا عنده في مرتبة سواء، يحتمل هذا ويحتمل هذا. إذا قلت له ماذا يغلب على ظنك يقول ليس عندي غلب الظن، هذا وهذا محتمل على حد سواء، هذا يسميه الأصوليون الشك. وأما الظن عندهم فهو تردد بين أمرين مع ترجيح أحدهما على الآخر، هذا يسمى ظن. والاصطلاح الذي سيأتي في الكتاب وفي كلامنا في الفقه هو برعاية الأصل اللغوي، وهو الذي استعمله الفقهاء بأن الشك تردد في أمرين، تردد بين أمرين. هنا قال وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. إذا تقرر ذلك فإذن الشك هنا يدخل عندهم، يدخل فيه حالان، إذا كان على وجه المساواة يبني على اليقين، وكذلك إذا كان على وجه غلبة الظن في أحدهما فإنه يبني عندهم فيه على اليقين. قال إن شك في نجاسة ماء، يعني إن كان عنده ماء وشك هل هذا الماء نجس تنجس أم أنه طاهر، هنا يبني على أصله. شك في نجاسة ماء يعني شك في كون الماء تغير من كونه طاهرا إلى نجسا، إما بأن شم فيه ريح نجاسة أو أنه رأى شيئا من تغير في لونه أو نحو ذلك، فهو يشك في النجاسة. ومما يمثل له أنه رأى مثلا ماء عنده في إناء ورأى فيه روثة، والروثة هذه لا يدري هل هي روثة نجسة مثل روثة حمار أو نحوه، أو روثة طاهرة مثل روثة بعير أو نحو اشتبه عليه، ورأى على الماء خضرة، رأى عليه شيء من التغير لا يدري، شك. فهنا يطرح الشك ويبني على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين ما كان يتيقن عليه الماء قبل مجيء هذا الشك، فهو يتيقن أن الماء كان طاهرا ثم أتاه هذا الحال الذي جعله يشك فيه. فإذن اليقين هو ما كان عليه الحال قبل مجيء الشك، قبل طريان الشك. هنا شك في نجاسة ماء، إذا كان أصل الماء طاهرا وشك في أن هذا الذي حصل أنه نجس الماء أم لا، فإنه يبني على الأصل وهو أن الماء طاهر، لأنه لا يخرج من الأصل إلا بيقين. وهذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يشك في صلاته، قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، لأن اليقين هو الأصل والشك هذا طارئ وهو غير متحقق وهو أضعف من اليقين، فلا يزال القوي بالضعيف، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا هنا أخذوه، قال أو غيره، يعني أو غير الماء، إن شك في نجاسة ماء أو غير الماء، شك في نجاسة البقعة مثلا، أتيت إلى مكان تذكر أن طفلا قد بال في هذه الغرفة، لا تدري، نسيت هل هو في طرفها الأيمن أم في طرفها الأيسر أم في وسطها، الآن شككت هنا في هذا الموضع، شك في مكان معين. إذا اخترت مكان للصلاة فأنت لست بمستيقن أن هذا المكان نجس، والأصل عندك أنه طاهر، هذا في البقعة تبني على اليقين وهو أنه طاهر، أو شككت في ثوبه، هذا ثوب عندك كان طاهرا تعرف أنه طاهر، ثم رأيت فيه لونا شككت، لم تجزم هل هو لون دم أو لون شيء آخر يشابهه في اللون، رأيت فيه ريح رائحة لا تدري هل هي رائحة نجاسة أو هي رائحة نوع مثلا من الطيب أو نحو ذلك، وإذا شككت في ذلك فالأصل الطهارة، يعني أنه لا ينتقل عن الأصل إلا بيقين. وهذا أيضا أصله ما شكي فيه أو سئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له إن أحدنا يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء في الصلاة يعني يخيل إليه أنه خرج منه شيء، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يجد صوت، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن هذه دلالات اليقين، وأما توهم فإنه لا اعتبار له في ذلك. شك في ثوب، في بقعة ونحو ذلك، فهذا يبني على الأصل. قال أو طهارته، بأن كان عنده الحال على العكس من ذلك، كان عنده ماء نجس بتغير أحد أوصافه بالنجاسة، ثم شك هل هذا الماء طهر أم لم يطهر، وكما قدمنا أن الماء قد يطهر بنفسه بزوال التغير الذي فيه، فإذا شك في ذلك بنى على الأصل وهو أنه كان نجسا، فلا ينتقل عن الأصل إلا بيقين. وهذا وكذلك في طهارة غير الماء من البقعة أو الثوب ونحو ذلك، فبقعة مثلا أتى يعلم أن هذه البقعة قد بال عليها صبي أو لابستها نجاسة، ثم أمر أهله أن يطهروها، أن يزيلوا ذلك، أن يزيلوا النجاسة ويطهروا البقعة، وأتى وليس عندهم يسألهم هل طهروها أم لا، فوجد هذا الأصل عنده أنها كانت نجسة، لكن هل تيقن أنها صارت طاهرة أنها طهرت؟ لم يتيقن، فيبني على الأصل وهو أنها كانت نجسة، فلا ينتقل عنه إلا بيقين، واليقين الأصلي أنها كانت نجسة، وهذا معنى قوله بنى على اليقين، يعني على ما تيقنه في الحال التي كانت قبل شكه النجاسة أو قبل شكه في الطهارة. وهذا له مأخذ، وهو أن العبادة لا بد أن تؤدى بيقين، وهذا المأخذ هو الذي اعتبروه في سائر المسائل التي ستأتي، أن العبادة واجب ويجب أن تمتثل بيقين، لا ينفع فيها غلبة الظن، لا ينفع فيها الاستدلال بنحو القرائن في هذه المسائل. هذا ترك هذا من باب التورع، يعني إذا ترك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا ليس دائما على سبيل الوجوب، الأصل فيه أنه الاستحباب، يعني المشكوك دع ما يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، ليس هذا على سبيل الوجوب. هو حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن العمل بالشك، العمل بالشك في هذه أو الأخذ بما يشك فيه ليس له أصل في هذا الباب، بل لا يستحب ولا يشرع. يشك في ماء وقع عليه، يشك في بقعة، يقول لا يستحب أن يعمل بالشك، بل ولا يشرع ذلك. فلهذا نقول إن هذا الباب لا يعمل فيه بالشك، وذلك لسد ذريعة الوسوسة أيضا، فإن الذين ابتلوا بالوسواس في الطهارة إنما دخل عليهم أول ما دخل من جهة الشك، أنهم أعملوا الشك وأعملوا أنهم يتنزهون عن المشكوك فيه، فوقعوا في التنزه عن الطاهرة، نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. قال هنا وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. إن اشتبه، الاشتباه أنها تعرض أوصاف على الماء تجعل الماء يشبه غيره، اشتبه عليه الطهور واشتبه عليه النجس، فصار الطهور يشبه النجس وصار النجس يشبه الطهور. قال: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. لما؟ لأنه لو استعملهما صار مستعملا للنجس، وهذا الاستعمال استعماله للنجس لا يجوز، ولهذا يجب عليه ألا يستعملهما. عنده ماء في إناء طهور وماء آخر في إناء آخر نجس، كان يعرف الطهور من النجس، ثم لما أتى في وقت اشتبه عليه ينظر إلى هذا فيعرض على ذهنه أن هذا هو الطهور، ثم يتأمله مرة أخرى فيعرض له أنه النجس، اشتبه عليه، اشتبهت عليه الأوصاف، أوصاف هذا الماء، هل هو الطهور أم هو النجس؟ وكذلك الثاني، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن لا يستعمل واحدا منهما، ويحرم عليه استعمالهما. وقال هنا ولم يتحرى، لأنه إن استعملهما، إن استعمل الأول فإنه يحتمل أن يكون هو النجس، وإن استعمل الثاني احتمل أن يكون هو النجس، فلم يبرأ بيقين من الحدث، يعني استعمل شيئا احتمال أن يكون نجس اشتبه عليه وليس عنده أصل طبعا يبني عليه، لهذا اشتبه ماء بماء. أما المسألة الأولى فهو أنه كان عنده أصل يبني عليه، أن الماء كان له أصل ثم عرض عليه هو شك فيه، فهناك يبني على الأصل، لكن هنا عنده ماء كان متيقن، كان متيقنا أنه طاهر، وماء آخر كان متيقنا أنه نجس، ثم أتى عليه الاشتباه لا يدري هل هذا الطاهر أو هل هذا النجس، فإنه لو استعملها لم يبرأ، وقعت الطهارة غير متيقنة، طهارة مشكوك فيها، وهذا لا شك أنه لا يجوز. واحتمال طبعا أنه إذا استعمل هذا وهذا أنه يستعمل النجس، بل هو سيستعمل النجس، واستعمال النجس طهارة لا يجوز. وقال هنا بعدها ولم يتحرى، لم يتحرى، قوله هنا لم يتحرى يعني بالتحري لم يبني على القرائن ولا على غلبة الظن ولا على الأدلة، اشتبه يقول بمجرد الاشتباه لا يجوز له الاجتهاد، لأنه إن اجتهد كما ذكرت لك فإن غاية الاجتهاد أن يكون هناك ترجيح لأحدهما على الآخر، وعندهم أن العبادات لا يبرأ منها إلا بيقين، فيبقى إن استعمل الأول بناء على ما غلب على ظنه يبقى عليه أنه في احتمال أن يكون هو النجس، فلا يبرأ مع طريان هذا الاحتمال، ولهذا قالوا لم يتحرى، لأنه ولو تحرى فإن التحري ليس متيقنا والعبادات لا يبرأ فيها إلا باليقين. واعترض على هذا الذي قاله رحمه الله بأنهم قالوا في مسائل من مسائل العبادات إنه يتحرى فيها، في مسألة القبلة مثلا إذا اشتبهت عليه القبلة وهو خارج المصر ينظر يتحرى ويصلي، والتحري أخذ به في مسائل، فالاستدلال بغلبة الظن، الاستدلال بغلبة الظن هذا أمر جاء مأمورا به في عدد من النصوص، ولهذا قال طائفة من أهل العلم إن قوله هنا ولم يتحرى إن هذا ليس بصواب، وأن الواجب عليه هو أن يتحرى، لأن قصارى الأمر أن يكون صلى وهو متطهر بماء النجس، وهم يقولون إنه لو صلى بماء يعتقد طهارته ثم تبين له بعد أنه كان نجسا فإنه قد أتى بالعهدة التي عليه، ولهذا هنا قوله لم يتحرى هذا فيها نظر، والصواب هنا أن يجتهد إذا كان ثم قرائن يغلب على ظنه أن هذا طهور وهذا نجس يبني على ما عنده من القرائن، يعني يجتهد في ذلك ويبني على غلبة ظنه. هنا قال: ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. هذا القول يشعر بأن ثمة خلافا في هذه المسألة. قال: ولا يشترط للتيمم، طبعا يحرم استعمالهما ولا يتحرى عندهم، فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يتيمم. ودليلهم في ذلك أن الله جل وعلا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقوله هنا فلم تجدوا ماء يشمل الحالين: الحالة الأولى أنه لا يجد الماء حقيقة، يعني يكون ليس عنده ماء حقيقة. الثاني أنه ليس عنده ماء حكما، يعني ماء طهور حكما. وهذه المسألة يجعلونها من المسائل التي لا يحكم له بأنه ليس عنده ماء حكما. هو عنده ماء لكن ليس عنده ماء طهور بيقين، فليس عنده ماء حكما، فهذا الماء كأنه غير موجود، كأن عنده بئر بعيدة ولا يستطيع أن يخرج الماء منها، أو عنده ماء يعني لا يستطيع الوصول يعني إليه، أو لا يستطيع فتح مثلا شيء، فماذا يفعل؟ فإنه يتيمم، لأن قوله تعالى فلم تجدوا ماء يشمل عدم وجدان الماء حقيقة وحكما. إذن الذي يجب عليه عندهم أن يتيمم. هنا منهم من أهل العلم من رعى الحال الأول، وهو أنه لا يسمى غير واجد للماء إلا إذا لم يجد الماء حقيقة. وهذا يقولون إن من عنده ماء طهور ونجس واشتبه عليه فإن عنده ماء، فحتى يكون غير واجد للماء يباح له التيمم لا بد أن يريقهما، وهذا لا شك أنه ليس بجيد، لأن فيه أولا إضاعة للماء، وثانيا أن هذا قد يجد القرائن، قد يجد يعني اليقين في ذلك بأن هذا طهور وهذا نجس، فإذا أراقهما لم يحصل على فائدة. قال هنا: لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، يعني يتيمم مع وجود هذين. هذا على ما اختاره. والاختيار الثاني أو القول الثاني أنه على جنس مسائل الاشتباه، أن الشرع إنما خاطبنا فيها بالاجتهاد، والمرء يجتهد فيها، وإذا اجتهد برئت ذمته، والاجتهاد تبرأ به الذمة في مواضع كثيرة. قال هنا: إراقتهما ولا خلطهما. الإراقة لأجل أن يكون غير واجد للماء حقيقة، والخلط حتى يكون الماء نجسا بيقين، فيصبح عنده ماء واحد نجس، أو يريقهما فيصبح غير واجد للماء. قال هنا: وإن اشتبه بطاهر. هذه المسائل التي تذكر في آخر هذا الباب تسمى عند الفقهاء مسائل الاشتباه، يشتبه عليه، مسائل الاشتباه في العبادات، اشتبه عليه كذا بكذا، اشتبه عليه طاهر بنجس، اشتبه عليه ثياب طاهرة بنجس، اشتبه عليه ثياب حلال بمحرمة، مباحة بمحرمة، وهكذا. مسائل الاشتباه تعرض في هذا الموضع. الشك في عين واحدة، شك في شيء واحد. أما الاشتباه أن يكون هناك عرضت لهذا أوصاف أخرى جعلته مشتبها عليه بغيره، يعني على حد استعماله أن الاشتباه بين شيئين، والشك قد يكون في شيء واحد. صحيح أن المشتبه إذا اشتبه عليه هو شك، الذي اشتبه عليه هل هذا الإناء الماء طاهر أو هو نجس، هو في الواقع شك في الأول هل هو طاهر، وشك في الثاني هل هو طاهر. لكن مسائل الاشتباه بين شيئين، وأما الشك فغالب استعمالهم في ما كان في شيء واحد، وقد يكون بين يعني متردد بين شيئين، يعني شك في شيء وشيء، شك والظن والوهم عند الأصوليين أستحضره، أما عند الفقهاء هذا عند الأصولي، هذا الكلام عند الأصولي. أما عند الفقهاء فلا، الشك عندهم والظن واحد، وهذا نبه عليها جماعة منهم النووي في مقدمة المجموع، وكذلك في تهذيب الأسماء واللغات، ونبه عليها شراح الروض الزاد يعني أو محشي الزاد ومحشي الروض، وموجودة في كتب الفقه في أوائله، أن الظن والشك عند الفقهاء بمنزلة واحدة متقاربة. أما الذي ذكرته وهو أن الظن ترجيح أحد المحتملين ولو كان بنسبة قليلة، مو ب70% مثلا، 51-52% على إن صح استعمال هذه النسب، فهم يعدونه ظن. فإذا استوى سماه الأصوليون شكا، فإذا ضعف سمي وهما. قال هنا: وإن اشتبه بطاهر، يعني إن اشتبه طهور بطاهر، توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. اشتبه طهور بطاهر، طبعا هذه المسألة يذكرونها لأنهم يقسمون الماء إلى طهور وطاهر ونجس. وأما عند أصحاب القول الثاني والذي هو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وجماعة، وهو أن الماء إنما ينقسم إلى طهور طاهر ونجس، يعني هما قسمان، فإنه لا ترد هذه المسألة، لأن الطهور والطاهر جميعا عندهم يطهر، الطاهر يطهر والطهور يطهر، فلا فرق بينهما في تعدية الطهارة. قال: إن اشتبه طهور بطاهر، يعني على أصلهم، والطاهر هو الذي تغيرت أحد أوصافه إما لونه أو ريحه أو طعمه بواقع فيه أو بمطبوخ أو بأدخل فيه نائم أو أدخل فيه مستيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء يده فيه، أو استعمل في رفع حدث أو نحو ذلك، فهذا هو الذي عندهم تنتقل، ينتقل من الطهور إلى الطاهر. اشتبه بطاهر مثل إيش؟ مثل إما في شرب أو نحوه. ثم لما تجمع اشتبه عليه هذا الذي استعملوه في رفع الحدث بماء آخر لم يستعمل، فكان يعرف أن هذا مستعمل، أن هذا تجمع فيه ما استعمل من تجديد، يعني من رفع الحدث، والثاني يعرف أنه هو الأصل الذي يسكب منه، أتى آت واشتبه عليه هذا بهذا. أو رجل عنده إناءان وضعهما عنده في خيمته أو في غرفته، هذا فيه ماء وهذا فيه ماء، فقام قائم ورآه نهام، خذ أدخل يديه في أحد الإناءين وهو قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، أدخل يده في أحد الإناءين ثم رفعها، يعني غسل يديه ومشى، ثم قام هذا ينظر أي الإناءين، واحد منهما أصبح طاهرا عندهم، لأن إن هذا المستيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء أدخل يديه فيه، والآخر طهور كما يعلم. فما الحكم هذا المسألة الذي عرض لها هذا تصويرها وتمثيلها؟ قال: إن اشتبه طهور بطاهر فما الحكم؟ قال: توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. يتوضأ وضوءا واحدا بنية رفع الحدث، يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، على كلامهم من هذا غرفة ومن هذا غرفة. لما؟ يعني لو قال قائل: لماذا لا يتوضأ وضوءا كاملا من الأول أسهل له، ثم يتوضأ وضوءا كاملا من الثاني؟ قالوا: هذا لا يصلح، لأنه يعرض عليه الشك في الأول، هل هو الذي يرفع حدثه أم هو الذي لا يرفع حدثه، ولا بد من أن تكون النية جازمة، النية المترددة في العبادات لا تصلح، فلا بد أن تكون النية جازمة أن هذا هو الذي بيرفع الحدث. وهو لو استعمل هذا مرة كاملا، توضأ بالأول مرة كاملا وأخذ الثاني وتوضأ به كاملا، هنا النية ستكون مترددة، هل الأول اللي بيرفع أو الثاني اللي بيرفع. قد يقول قائل: لا، ينوي بيقين أنه سيرفع، يرفع بالأول والثاني، صحيح؟ ينوي في الأول أنه بهذا سيرفع الحدث، وينوي بالثاني أنه بهذا سيرفع الحدث، وأحدهما سيكون صالحا والثاني سيقع لاغيا شرعا، يقال إنه لا يسلم من أن يعرض له الشك. قالوا لا يسلم من أن يعرض له الشك في أثناء طهارة. صحيح هو يبتدئ كذلك، لكن إذا غسل وجهه ربما عرض له الشك في ذلك، وهذا يعني مما قالوا. فإذا عندهم أنه يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، غرفة وتوضأ وجهه، هو في هذا العضو أتاه غسلة من الأول وغسلة من الثاني، فهو في هذا العضو تيقن أن واحدة منهما صحيحة، وهكذا. قال صلى صلاة واحدة، لأنه إذا أتم على هذا سيقع متطهرا رافعا للحدث بيقين. يقول صلى صلاة واحدة، لما؟ لأنه ارتفع حدثه ولا يجب عليه إعادة الصلاة مع تيقن بارتفاع الحدث وعدم الشك، لأن هذا اشتباه طهور بطاهر. نعم، هو الثاني طاهر، مو طهور بنجس، هو طهور بطاهر. كيف؟ لا أصبر، أنا أعرف ماذا تشير إليه، لكن أنت ما أوردته إرادة صحيحة. هو كلامك صحيح، يعني مؤداه، أشرت إلى شيء في ذهني أعرفه، لكن تعبيرك عنه ما استقام، فإن عبرت عنه بصواب أجبتك، وإلا ما ترك. أعد ثاني، يعني الآن تقول يعرض الشك حتى في الحال الثاني، قرر كيف يعرض الشك، والأخوان هم بيقتنعون أو هم مقتنعين. هو بيغرف الآن من الأول الطهور، غسلت وجهي، أخذت من الثاني الطاهر وغسلت وجهي، كيف يعرض الشك؟ طيب إذا كان طاهرا فهو أتى على أتى طاهر عليه، ما نجسني، في الإشكال؟ أي أنت حافظ يعرض الشك، لكن وشلون عرض الشك؟ على كل حال لا، خلنا نمشي. قال وإن اشتبهت، يقول أخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، صلى صلاة واحدة لأنها هي الواجبة عليه، ما يجب عليه تكرارها، والماء طاهر، الماء الطاهر لم يقع فيه، يعني لم يسبب عدم رفع الحدث، بل هو كالطاهرات التي تعرض على البدن، لم تؤثر في البدن بنجاسة أو بغيره، لذلك يجب عليه أن يصلي صلاة واحدة بهذا الوضوء. قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة. هذا هنا هذه المسألة يبحثونها، ترد في باب السترة للصلاة، أحكام اللباس بأنواعها، اللباس ما يحل منه وما يحرم، وأحكام الصور في اللباس ونحو ذلك، والاشتباه في الملابس، هذا يعرض هناك في أحكام اللباس في باب السترة. وهنا لما أدخلوه هنا؟ لأجل مناسبته لمسائل الاشتباه التي ذكرت، فإنه ذكر صورا للاشتباه، أولا شك في نجاسة ماء، هذا شك، ثم اشتباه، اشتباه طهور بنجس، اشتباه طهور بطاهر، اشتباه ثياب طاهرة بنجسة أو ثياب مباحة بمحرمة. إذن إرادها هنا لمناسبة الاشتباه، وها هنا تنبيه، وهو أن هناك من العلم المهم أن يعرف أن الفقهاء ربما ذكروا المسألة في أكثر من باب، فيكون هناك ذكر لها في بابها الذي هو مظنتها، وربما ذكرت إما على وجه التكرار أو على وجه الاستقلال في غير بابها، فما السبب؟ يكون لمناسبة مثل هذه المناسبة. إذا تقرر هذا فما المعتمد؟ لو كانت المسألة عرضت في بابين، باب هو المظنة وباب ليس هو المظنة، فما المعتمد من الحكمين؟ ما المعتمد من التصويرين؟ قالوا المعتمد ما ذكر في بابه، فإذا تعارض ما ذكر في بابه مع ما ذكر في غير بابه فإن المعتمد ما ذكر في بابه. وهناك مسائل كثيرة ذكرت في غير بابها، ويسميها فقهاء الشافعية خبايا الزوايا، وفيه مصنفات في هذا، مثل مصنف الزركشي مطبوع اسمه خبايا الزوايا، يعني المسائل التي ذكرت في غير مظنتها، ذكرت في زاوية لا يظن أنها فيه، فسماه خبايا الزوايا. وهذا من العلم المهم، لأن هناك مسائل مذكورة في كتب الفقه لكن لا، إذا راجعت الباب الذي هو المظنة لا تجدها فيه. ولهذا يتميز الفقهاء لأنهم يعلمون مكان وجود المسائل التي في غير بابها، أما وجود المسألة في الباب فهذا مما يدركه أهل العلم، المقصود يعني يدركه عامة أهل العلم. المقصود هنا أن هذه المسألة ليس هذا هو بابها، ولهذا لك أن تلغز، يعني تورد سؤالا على صاحب لك تقول أين يذكر الفقهاء مسألة اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة، فيكون الجواب أنه في باب اللباس أو في باب السترة، مع أنه هنا في باب المياه من كتاب الطهارة. قال هنا إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، طبعا الحكم الذي سبق هو اشتباه طاهر بطهور وأنه يتوضأ منهما وضوءا واحدا، هذا على المذهب، وهو أنهم يقسمونه إلى ثلاثة أقسام. أما على القول الثاني أنه طهور ونجس فإنه يستعمل أحدهما، يستعمل هذا أو هذا. ومن الذين يقسمون إلى ثلاثة أقسام من أهل العلم يقولون الصواب هنا أن يتحرى، أيضا الصواب هنا أن يبني على غلبة ظنه، ينظر بالقرائن بالأدلة، فإذا ترجح لديه أن هذا طاهر أو أن هذا طهور هنا بنى على ما ترجح لديه، وهذا أظهر، والذي ذكروه استعماله أحوط لكن لا يجب، وهم يوجبونه، وذلك لأن عندهم في هذا الباب لا بد من اليقين، لا ينفع غلبة الظن، هذا أصل عندهم، قاعد أنه في مسائل المياه، مسائل العبادات التي لا يبرأ فيها الواجبة، لا يبرأ فيها إلا إذا أتى بيقين، وهم خالفوا هذه القاعدة في مسائل تأتي إن شاء الله في مواضعها. قال هنا إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، ثياب طاهرة بنجسة عنده مثلا ثوبان، هو كان يعرف الثوب الطاهر يميزه، يعرفه مثلا أنه هو على اليمين، مثلا يعلق هذا وهذا، الفوقاني هو الطاهر واللي أسفل منه هو النجس، ثم لما أتى يريد أن يستعملهما للصلاة اشتبه عليه، اشتبه عليه، هل هذا هو الطاهر أو هل هذا هو النجس، هذا تصوير المسألة. قالوا هنا إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، يعني كان عنده ثوبان اشتبه عليه أيهما الطاهر، لا يدري أيهما الطاهر، يقولون يصلي الصلوات بعدد النجس ويزيد صلاة، يعني كم يصلي من صلاة؟ يصلي بعدد النجس، عنده ثوبان يصلي ثنتين، طيب لو صار عنده نعم ليش؟ هنا يقول صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، يعني يصلي في الأول صلاة ويصلي في الثاني صلاة، هو يزيد صلاة، صحيح؟ لأنه يزيد على النجس صلاة، فهو لأنه احتمال الأول أنه يكون هو واحتمال الثاني، طيب ما فائدة زيادة صلاة؟ نعم نعم نعم، إذا صار واحد طاهر وواحد نجس، يعني عنده الآن طاهر ونجس، هو يقول صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، إذا كان النجس واحد يصلي في الأول مرة وفي الثاني مرة ويزيد صلاة، كذا كيف؟ طيب إذن معنى قوله هنا صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، يعني يرجع إلى أي ثوب؟ نعم لا نخلنا في اثنين، مش دخل اصبر، إذا صار عنده واحد طاهر واحد نجس يصلي في الأول، يعني الآن عدد النجس كم؟ طيب هو يقول صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، يعني صلي في كم وفي الثاني خلاص وينتهي. في أحد عنده جواب؟ نعم هذا صحيح، تعليل هذا صحيح، يعني هو الآن سيصلي، يعني لو كان عنده مثلا واحد وواحد تشتري، لكن لو كان عنده 10 ثياب أو 20 ثوب مثلا، على كلامه عنده 20 ثوب 21 ثوب، 20 ثوب نجسة واحد طاهر، فهو سيصلي الصلوات بعدد النجس. نقول يصلي في كل، يعني يصلي 40 صلاة ويزيد صلاة، أو يصلي بعدد النجسة، يعني اختار له ثوب، هذا الثوب يصلي فيه 20 صلاة هذا النجس، ثم يزيد صلاة بالثوب الثاني، يعني يكون قد أتى بيقين أن أحدهما صلى فيه. هذا ما فائدته؟ يقولون ليخرج عن العهدة بيقين، عنده واحد يصلي في الأول يصلي في الثاني يصلي في الثالث ويصلي في الرابع يصلي في الخامس إلى آخره بعدد النجس. لكن هذا لا شك أنه إذا كان هناك ثوبان، إذا كان هناك ثوبان يكون الأمر سهل، لكن افرض عند الواحد الثياب كثيرة مثل وقتنا هذا، فهو هل يكرر الصلاة؟ يكرر الصلاة، يصلي 5 6 صلوات. افرض أنه مثلا في بر جلس شهر، جلس شهر عنده وهذه مشتبهة ولا عنده ماء يغسل ويطهر، فما الذي يجب عليه؟ يكرر الصلوات في كل فرض أو الذي يجب؟ قالوا إن الله جل وعلا كما حرر الشيخ الإسلام ابن تيمية لم يوجب صلاة مرتين، وإنه هنا يجتهد، والنجاسة كثيرا ما يكون لها قرائن، فينظر في هذا الثوب الطاهر وفي هذا الثوب النجس، فأيهما غلب على ظنه أنه الطاهر صلى فيه وبرأت عهدته. ولو كان صلى في النجس فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض الصلاة في نعاله وكان فيها أذى، فأما أخبره جبريل بذلك فخلعهما ولم يعد ما مضى من الصلاة، فدل على أنه هنا إذا أتى بما يجب عليه، إذا أتى بما يجب عليه، فإن المصلي إذا ارتدى مثلا ثوبا فيه نجاسة لكنه هو تحرى واجتهد ولم يتلبس بالنجاسة عن عمد، فلو كان في واقع الأمر أنه نجس فإنه قد عفي على جنس هذه المسألة. وقد ذكر العلماء أنه لو صلى بثوب صلاة كاملة ثم تبين له أنه في ظهر الثوب فيه نجاسة فإنه لا يؤمر بالإعادة، واستدلالها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر. الثاني اشتبه الثياب طاهرة بمحرمة، وهي مثل المسألة الأولى، لكن المحرم ينقسم إلى قسمين، محرم لحق الله ومحرم لحق المخلوق. لحق الله جل وعلا مثل ثوب الحرير وثياب مثلا يعني ما أشبه هذا، يعني من مواد الحرير أو نحوه، والمحرم لحق المخلوق إذا كان قد غصبه أو لم يأذن له، يعني أخذه بالقوة أو أعاره ولم يأذن له، قال انتبه يوم واحد، أما غيره فلا أحله لك، لك أن تلبسه يوم واحد وأما غيره فلا أحله لك، فاشتبه عليه بالثوب الذي عنده، فهذا تصوير هذه المسألة، وأنه يصلي عندهم بعدد المحرم ويزيد صلاة، وهذا تبين لنا أن الراجح فيها هو أنه يجتهد، وأن الله جل وعلا لم يوجب عليه صلاة مرتين. نعم أوجب الله جل وعلا قضاء الصلاة، وذلك لتفريطه إما في أمر واجب أو في شرط أو أنه ارتكب محرما، هذا هنا يؤمر لأنه فرط، لكن هذا اشتبه عليه فهو لم يفرط، فكيف توجب عليه أكثر من صلاة وهو لم يفرط؟ والشرع إنما جاء بقضاء الصلاة إذا كان ثمة تفريط في واجب من واجبات الصلاة بعدم الاتيان بشرط، نسي عضوا ترك عضوا من الأعضاء لم يطهره، أو ترك السترة عمدا يعني اللباس عمدا أو نحو ذلك. هذا الباب انتهى بذلك، ونرجع من أوله نذكر المسائل وترتيب الباب. وهذه الخاتمة مهمة، هذه الخاتمة مهمة، لأن بعد دراستك لأي باب من أبواب الفقه ترجع من أوله وترتب ذلك في ذهنك، لا بد منها. أن بعد دراسة أي باب ترجع من أول الباب وترتب المسائل في ذهنك، يعني أن في مثلا باب المياه تكلم عن كذا ثم كذا ثم انتقل من كذا لكذا المناسبة وهكذا، حتى يكون في ذهنك بناء الباب واضحا. أولا عرف الطهارة، ثم ذكر أقسام المياه، يعني أولا تعريف الطهارة، ثانيا تقسيم المياه، أولا الطهور، لا نعيد من أول يا خالد نعيد من جديد، أولا عرف الطهارة، وثانيا بيّن أن الطهارة لا تكون إلا بالماء الطهور، ماء موصوف وصفه وعرفه، وهذا الماء الذي تحصل به الطهارة عرفه بعد ذلك بقوله هو الباقي على خلقته. فتحصل أن الباب كله، كل هذا الباب معتمد على ثلاث فقرات: الأولى تعريف الطهارة، الثانية الماء الذي تحصل به الطهارة، الثالث تعريف هذا الماء الذي تحصل به الطهارة. هذا مبنى الباب كله من أوله إلى آخره. الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، تعريفه هو الماء الباقي على خلقته. من هذا التعريف يأتيك باقي الباب، الباقي على خلقته تأتيك أنواع التغير، تغير بطاهر صار ماء طاهرا، تغير بنجس صار ماء نجسا، تغير بغير مماجز هذا له حكم، تغير بطول مكث له حكم. هنا استعمل في غسلة ثانية أو ثالثة، يعني في تجديد طهارة، هذا له حكم. يعني أن مبنى الباب كله على ثلاث فقرات الأولى، ثم بعد ذلك ما بعدها تفصيل لها. يعني إذا استقام عندك أن الماء الطهور هو الباقي على خلقته، خذ الاحترازات يأتي معك الباب كله، والصور، تعرف كل مسألة وصورها. هذا ترتيب هذا الباب، يعني ممكن أنت ترجع بعد ذلك وتقسمه ثلاث فقرات، ثلاث عناصر رئيسية، ثم من الأخير تعريف الماء الطهور، تبدأ في الاحترازات إذا كان التغير بكذا، إذا كان التغير، إذا لم يحصل تغير، إلى آخره. ظاهر؟ المسائل المرجوحة في هذا الباب، أولا تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، هذا مر معنا الخلاف فيه، وأكثر العلماء المحققين يجعلون الماء قسمين، هذا واحد. الثاني أن الماء المستعمل في طهارة مستحبة أنه لا يصح أن يكون مكروها، لأن الكراهة حكم شرعي، ولا بد أن يكون ذلك مستقا من الشارع. والمسألة بنوها هم على أن الماء الطهور لما استعمل في تجديد وضوء، يعني في غسلة ثانية أو ثالثة أو في تجديد وضوء، أن هذا الماء نقص عن كونه ماء مطلقا في بعض الأوصاف بالاستعمال، فصار ماء طهور لكنه ناقص، لذلك قالوا يكره استعماله. ما معنى يكره؟ يعني الأفضل أن تستعمل غيره. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة تفريقهم في النجاسات بين النجاسات ونجاسة البول والغائط من الآدم، وهذا التفريق لا شك مرجوح، وجميع النجاسات بابها واحد، فليست نجاسة الآدم بأغلب من نجاسة الكلب ونحوه. نعم يعني هم يجعلون هنا يجعلون هناك فرقا بين نجاسة الآدم يعني البول والغائط الذي يخرج منه والنجاسات الأخرى. البول والغائط يجعلون لها أحكام في تطهيره وفي وروده على الماء ونحو ذلك. والصواب أنها جميعا لها نفس الحكم. بلوغ الماء قلتين يعني أن الماء الذي هو أقل من القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه ولو لم يتغير، هذا هو المذهب. والقول الآخر كما ذكرنا أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير سواء كان دون القلتين أو أكثر، لكن هذا القول وهو اشتراط القلتين دليله ظاهر، ولذلك يقوى عندي أنه راجح وليس بمرجوح. يقوى أنه راجح وليس بمرجوح، هو القول الثاني معروف في ذلك. كذلك أن فضل طهور المرأة بالشروط التي ذكروها أنه لا يرفع حدث الرجل وكونه يزيل الخبث، الصواب في هذا أن هذا على جهة الاستحباب وأدلتهم ظاهرة، لكن نقول هذا على جهة الاستحباب، فإن الماء إذا وجد ماء خلت به امرأة فإنه يستحب أن يكره، يستحب أن يترك ويكره استعماله، وذلك لي أنه أن الحديث فيه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والمسألة فيها نوع اشتباه فتترك ويخرج فيها من الخلاف. هم يقولون أنه لا يرفع، نقول الأصوب أنه إيش؟ أنه يترك استحباب يحمل على الكره. هنا أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، هذا القول الثاني أنه يكره، والتعليل لأنهم كما ذكرنا بالأمس في الحديث أنهم عللوا بما علل به في آخر الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، وأن هذا مظنة النجاسة، لكن عندنا أن هذا تعبدي وأنه لا يؤخذ بذلك، فيرجح ترجح عندي ما رجحوه في ذلك. والقول الثاني أن هذا على سبيل الكراهة، يعني أنه لا ينقل الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهر، ولكن يقوى أن هذا صحيح لما دل عليه الحديث من النهي، لأنه لا معنى للنهي إلا أن يكون مؤثرا. لا، الأصوب أن التعبد. كنت حضرت أمس إن ذكرنا الأمس كان عندنا هذا الحديث صحيح، أنت موجود، وطولنا الكلام عليه والتعليل، فإنه لا يدري أين باتت يده، وهل هذا تعليل أو خروج عن التعليل، ذكرناه بتفصيله وأقوال العلماء في ذلك بالأمس. يبقى الأخير قبل الأذان وهو مسائل الاشتباه، أن الصحيح فيها أن يتحرى وأن يبني على ما غلب على ظنه. هذا ما تلخص في هذا الباب، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم، وننتقل إن شاء الله تعالى إلى باب الآنية، وفقكم الله.